شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب، والأدب لفظ مؤذن بالاجتماع. إذا اجتمعت الكلمات إلى بعضها البعض في نسق جميل سميت أدبا، فالشعر أدب والنثر أدب والخطابة أدب والبلاغة أدب، وصارت هي من الأدب لأن الكلمات قد اجتمعت إلى بعضها وتآلفت فيما يفيد. والطعام إذا اجتمع سمي مأدبة، المأدبة اجتماع الطعام، اجتماع خصال الخير في المرء أدبه. وابن القيم رحمه الله تعالى يعرف الأدب بقوله استعمال الخلق الجميل، وعرفها استخراج ما في الطبيعة من القوة إلى الفعل. إذا كانت في دواخلك معاني جميلة وخصال كريمة وأخلاق حميدة، استخراجها إلى الواقع وممارسة ذلك مع الناس هو من الأدب. فالأدب اجتماع خصال الخير في المرء. كان ابن القيم يقول: لئن أغدو فأتعلم بابا من أبواب الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من أبواب العلم. لأن العلم ابتداء لا يصلح إلا بأدب، وإذا تعلم المتعلم وفارق الأدب أضر ولم ينفع، أضر الخلق وأساء إلى العباد. وكان ابن المبارك يقول: طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون. وقال رحمه الله: إنا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. لأنه رأى بعض الناس تعلم لكن لسانه لم يعف عن ذكر الناس، وأخلاقه لم تسلم من التطاول على خلق الله. فقال ابن المبارك رحمه الله: إنا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. والسلف كانوا يعدون الأدب بهذا المعنى، اجتماع خصال الخير في العبد واجتماع الأخلاق الفاضلة واستعمال الخلق النبيل في التعامل مع الخلق. عد السلف هذا من الدين ومن صميم الدين، بل الدين كله يقوم على الأدب. يقول ابن القيم: اصطفاف الناس في الصلاة أدب، واتباعهم للإمام وعدم مخالفته في الحركات والتقدم عليه أدب. يقول ابن القيم: الدين كله أدب، ستر العورة أدب، ستر العورة من الأدب، خفض الصوت في الكلام مع الناس أدب. قال ابن القيم: ومن الأدب الأدب مع كلام الله، ومن الأدب مع كلام الله، وهذا من التحليل العميق. قال: نهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال: وسبب ذلك التأدب مع كلام الله، لأن حالة السجود حالة انخفاض، والقرآن لا يليق به إلا العلو. فلذلك تقرأ القرآن وأنت قائم، فإذا سجدت لا تقرأ القرآن، أنت قد دللت، ولكن كلام الله لا ينبغي أن يذل. فلذلك يرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن الدين كله يقوم على هذا الأدب. ابن القيم يقول أساس الأدب علم إصلاح اللسان. يا إخوان أساس الأدب أصلا في المنطق، الأدب في المنطق، يعني أنت تعرف الشخص مؤدب أو غير مؤدب من خلال لفظه، في تلقاه ساكت زمن ما بيتكلم، ما بتقدر تقيمه تقوم، ما تقول زود ده فاهم ولا ما فاهم، مؤدب ولا ما مؤدب. إذا نطق من خلال مواقع لفظه هو يدلك على جوهره. حتى الجاهلية زهير بن أبي سلمة يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. فاللفظ يدل على صاحبه، وقالوا في شخص صامت، والصامت مسار إعجاب الناس، هلو بسموه بالدارجية تقيل، ما بتكلم تلقاه صامت ده انت بتثخ فيه. ففي واحد صامت زمن يوم النظم نظم نظم مشاكس، يوم فتح حشبه ده قال كلام ما في محله، فقالت العرب صمت دهرا ونطق كفرا. قال لي أخير تكون ساكت أخير زمان. فبالتالي علم إصلاح اللسان، علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانة هذا من الخطأ والخلل. ولذلك هذا من الأدب بالمناسبة، هو جزء من الأدب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والأدب على ثلاثة أنواع، وإلى هذه اللحظة لم نتحدث عن الهرم ولا عن كلامه، هو كلام ابن القيم كمقدمة لمنزلة الأدب وأهميته، بعض الناس يتعلم. ولكن من فوائد العلم أن يهذب العلم السلوك واللفظ، فإذا لم يهذب العلم لا السلوك ولا اللفظ دل على أن هذا لم يستفد من علمه شيئا. وهذا بتلقاه مكتوب في اللوري بتاع الرمة والقلاب بتاع التراب، ما كل الجاري متعلم. لاقتك ولا ما لاقتك؟ ما كل الجاري متعلم، وتلقى برضو مكتوبة القلم ما بزيد بلم أشنو؟ أيوة، الأدب فضل على العلم وقدم عليه. وبالتالي من أساء الأدب لا يمكن أن ينسب إلى العلم أبدا، لأن أساس العلم الأدب. بل قال السلف في التربية وفي التقويم وفي التزكية قالوا اجعل علمك أو اجعل علمك ملحا وأدبك طعاما. العلم يكون شنو؟ ملح، معناه شنو؟ بسيط. ويكون الأدب هو شنو؟ هو الطعام. طيب لو جعلت العلم طعاما والأدب ملحا ظهر نقص الأدب على العلم، وبالتالي سوف ينسب العالم إلى الجهل وإن كان عالما بسلوكه ولفظه. إن من فائدة العلم أنه يعقل الشخص ويجعله رزينا ويوفقه ويسدده إلى الكلام الذي يصيب به مواقعه الصحيحة. حتى من النكات قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أدب الدنيا والدين، اسمه شنو؟ أدب الدنيا وأدب شنو؟ الدين. لأن الدين نفسه يحتاج إلى أدب، والدنيا تحتاج إلى أدب. حتى الدنيا لتحصلها ولتنالها ينبغي أن تحسن المعاملة مع الناس لتكسبهم. إن كنت تاجرا سيء الخلق فلن يكون لديك زبائن، صح ولا ما صح؟ فبالتالي الدنيا تحتاج إلى أدب، والدين يحتاج شنو؟ إلى أدب. بل الدين كله يقوم على الأدب، والأدب أساس الدين كما سوف نعرف. الوضوء أدب بالمناسبة مع الله، ستر العورة أدب، إكرام الضيف أدب، التعامل مع الناس أدب، كل شيء. الصلاة، الصلاة أدب، إماسة الأذى عن الطريق أدب. الدين كله يقوم على الأدب. فيقول الماوردي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن المبارك وقال له: لو أنه كانت لي دعوة أريد أن أسألها الله، فماذا أسأله؟ قال: اسأله علما نافعا. قال: فإن لم يعطني؟ قال: اسأله مالا لعله يسد لك عند الناس شيء. انت كان بقيت عندك مال مضطر تحتاج نفسك، بل هال اللي يعملها لك الناس انت بتبدا نفسك دخلت في شنو؟ في الهالة دي. ما بتقوم بتقوم تتعاور، تعرف تتعاور يعني شنو؟ تتعاور تتهابل. هاي بالدارجة عشان ما تفهموا الأدب ده شنو كويس. ما بتتعاور وما بتتهابل. قال له: طيب ثم ماذا بعد المال؟ قال: اسأله أدبا، فإن الأدب يسد مسد العلم والمال. انت كان بقيت مؤدب وفقران بتعرف محلك، وكان بقيت مك متعلم ومؤدب ما بتتشوبر. تعرف تشوبر يعني شنو؟ ها؟ تشوبر. تعرف تشوبر يعني شنو؟ دي باللغة العربية يقولوا شنو؟ تشوبر دي نقول شنو؟ تتطاول وتتعالم، تنزل نفسك منزلة شنو؟ العلماء. قال: فإن لم أجد ذلك، لا علم ولا مال ولا أدب، قال له ابن المبارك: اسأله أن ينزل عليك صاعقة من السماء تريح منك الخلق. قال لي: طيب كم مدة نجد؟ قال لي: بعد أقول لي يا الله نزل صاعقة من السماء ريح من الناس. اسأله صاعقة من السماء تريح منك الخلق. لأن يا أخوانا زول لا عنده مال لا عنده علم عنده أدب، لكن قاعد بضر لا بضر، والله بضر مضرة شديدة. أيوة. فبالتالي يعني هذا معناه أن الإنسان كلما كان مفيدا، كلما كان مؤدبا، كلما كان شنو؟ كلما كان مفيدا. لذلك قال: إذا ما مات ذو علم وتقوى، وعلم بتقوى، فقد ثلمت نقصت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل، فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدر، فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. يعني انت كان ما بقيت من الخمسة ديل معنى انت شنو؟ همج رعاع. ربنا جابك عنده حكمة، بتخش في التعداد السكاني ما عندك عوجة، بيعدوك ما بينسوك، بتخش في التعداد السكاني والحاجات زي. طيب قال ابن القيم: والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع خلق الله. الأدب مع الله السلام، الأدب مع الله أن تصون معاملتك له من كل نقيصة، أي حاجة الله داري أنك تعمل الأكمل، تعمل الأكمل. قال لك الشيء ده مستحب تعمل لأنه مستحب عند الله، ما تنقص كويس، تعمل شنو؟ الأكمل دائما. موسى عليه السلام قال للعبد الصالح: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وكان ذلك إما أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا. سأل يهودي ابن عباس: قال أي الأجلين أتم موسى؟ قال العشر. قال وأين هي؟ قال إن الأنبياء يفعلون الأكمل والأطيب والأتم. فعل موسى العشرة، قال له يا ثمانية عشرة، عمل العشرة أن تصون معاملتك لله من كل نقيصة، وأن تصون قلبك من الالتفات إلى غيره، فإن الالتفات القلب إلى غير الله سوء أدب معه، وأن تصون الإرادة أن تتعلق بما يمقته سبحانه. إياك أن تتعلق بشيء ربك يمقته هذا الشيء بالمحرمات، وإياك أن يلتفت قلبك إلى غيره. الالتفات إلى غير الله ضرب من ضروب سوء الأدب. ضرب ابن القيم مثلا، ولكن ليس في منزلة الأدب، في منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الإخلاص. يقول لو أن ملكا من الملوك جمع حاشيته وخدمه وجنده كويس وطباخيه وحرسه وأوقفهم أمامه وجعل يتكلم إليهم أو حضروا معه، لو أن أحد الخدم اهتم بخادم آخر في حضرة الملك وفي حضرة السلطان، ألا يمقته السلطان على هذا الفعل؟ ربما طردهما معا، يطرد العاين ولا شنو؟ المسكين العاين من ذاته يطرده. قال أتجد خادما يرضي خادما في وجود الملك؟ قال ولله المثل الأعلى، فمن التفت قلبه إلى غير الله من الخلق الذين هم عبيد الله وانشغل بهم طرده الله عز وجل من رضاه ومن حضرته ومن عبوديته سبحانه. فبالتالي التفات القلب إلى غير الله سوء أدب. ابن القيم قال كلام لطيف نقله عن بعض السلف، سوء الأدب مع الملوك يفضي إلى القتل. أنت ممكن تسيء الأدب مع عزه، لكن كسيء الأدب مع الحاكم يعمل شنو؟ بكون تطوالي. أيوة، في سيف السلطان رهق. رهق يعني شنو؟ يعني سرعة، يعني ممكن يكون طيب بسرعة. ولذلك سوء الأدب مع ملك الملوك موجب لمقته سبحانه وتعالى ولغضبه. طيب، قال الحسن البصري سئل عن أنفع الأدب، قالوا أي أنفع أدب شنو؟ قال التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. الأدب ذاته درجات، أعلاه التفقه في الدين ده أدب، والزهد في الدنيا أدب، ومعرفة ما لله عليك. شوفوا يا إخوان، الأدب يقوم على الحقوق. لما نعرف في الأدب مع الخلق، يقول ابن القيم في الأدب مع الخلق هو أن تنزل كل صاحب منزلة منزلته، ده الأدب مع الخلق، وأن تعرف الحقوق. فأدبك مع والدك ليس كأدبك مع إخوانك وأشقائك، وأدبك مع القريب ليس كأدبك مع الغريب. واحد معاك طوالي قريب منك، وفي واحد ده أول مرة تلاقيه بتهزر معه طوالي، ده كان هزرت معه بيتخلع، بيقول الزول ده مجنون ولا شنو؟ ما لك يقول لك شو نازل؟ لكن الزول معاك طوالي بتهزر معه، أدبك مع الضيف يختلف عن أدبك مع من يتردد عليك كثيرا فليس ضيفا. أدبك مع الصغير ليس كأدبك مع الكبير، أدبك مع الجاهل يختلف عن أدبك مع العالم، أدبك مع السلطان، السلطان عنده أدب بالنسبة يتعامل مع السلطان بشنو؟ بأدب، يختلف عن أدبك مع عامة الناس. ذو السلطان كويس. تقول له وين يا فردة ولا شنو فردة شنو وين يا فردة قال كويس. فبالتالي الأدب أن تعرف الحقوق وأن تعامل كل ذي حق بحقه، هذا الأدب مع الخلق. طيب، يقول بعض أهل العلم، قال أبو نصر السراج قال أدب أهل الدنيا، أدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة والأشعار والقصص، ده أدب شنو أهل الدنيا، معرفة أشعار العرب وأسماء الملوك والفصاحة والبلاغة. عشان كده يقول لك الأديب، مما يقول لك الأديب ده معناه شنو؟ شاعر أو شنو؟ أو قصاص أو كاتب. يقول لك الأديب، ما أطلق الأديب على صاحب أدب مع الله وإن كان هو أحق بذلك وأولى به. قال وأدب أهل الدين في تأديب الجوارح، أن تكون الجوارح مؤدبة. من الأدب بالمناسبة مع الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف أحدنا عورته وإن كان خاليا إذا لم يكن محتاجا لهذا. يعني أنت قد تستحمم على شو ممكن تتكشف عند جماع الزوجة بجوز، لأنه قد لا يتم إلا بالتكشف، لكن بعد في دول ما عنده أي حاجة وتلقى شنو يتكشف ويتعرض، هذا خلاف الأدب بالمناسبة. ولذلك يقول ابن القيم أساس الأدب مع الله أدب الباطن والسر، كلما كان العبد أحفظ لأدبه مع ربه في السر كلما كان موفقا في حفظ الأدب في الظاهر. وبالتالي أدب أهل الإيمان في ريادة النفوس وحفظ الحدود وترك الشبهات، ده من الأدب، ترك شنو الشبهات، الموضوع فيه شبهة تخلي، بس مجرد انه فيه شبهة أدب مع من؟ أدب مع الله. فيه شبهة تخليه الواحد، تقول له الناس عندهم مشكلة في التنباك وفي السجاير، التنباك والسجاير ما قادر يخلوها، تقول لي يا أخي، تقول لك يا شيخنا أنت السجاير ده حرام، قبل ما جابوا تقول لك قالوا مكروه غير، قال مكروه منه لحد يوم الليلة ما لاقاني واحد أفتى من العلماء الذين يعتد بهم أن السجاير أو التبغ أنه شنو مكروه، كلهم أفتوا بشنو بالحرمة. يقول لك قالوا مكروه، المكروه ده سمح يا أخوان، المكروه ده سمح، المكروه ده مكروه ولا المكروه ده جميل، يعني كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. حتى في واحد متحايل دايل يسفش، قال يا اخوان انت السفه دي قالوا فيها شنو؟ قال له والله العلماء اختلفوا، ناس قالوا مكروه وناس قالوا حرام، قال لهم خلاص نسيت يا من اتفقوا. قلت يا اخي حرام لا ضرر ولا ضرر، فبالتالي تركوا الشبهات. قال وأما أدب أهل الخصوص، في أدب أعلى من ذاته من ترك الشبهات، في أدب أعلى منه، أدب أهل الخصوص حفظ الخواطر وطهارة القلب وحفظ الوقت في تضييعه في غير ما يرضي الله، وحسن الأدب بطلب مقامات القرب من الله. أهل الدين أدب يحفظ الحدود ويتقوا شنو الشبهات ويؤدب الجوارح ويريض النفس في طاعة الله. أدب أهل الخصوص في أهل الدين هم الذين حفظوا الخواطر من أن تلتفت إلى غير الله، وركزوا على طهارة القلب وحفظ الوقت مع الله، وطلبوا مقامات القرب من الله كحسن أدب. فإن حسن الأدب مع الله هو في الوفاء بعهدك مع الله وطلب قربك من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ابن القيم في فصل بديع لطيف يتحدث عن الأدب، وأن الأدب أساسه حسن اللفظ. حسن اللفظ يا أخوانا، الكلام اللي بيقوله الزر، والله في ناس بيقولوا كلام مر، مش كده، حتى يقول لك لسانه زفر، حتى لو يتسوق بالمعجون يقول لسانه شنو؟ زفر. في ولا ما في أخوانا؟ ما بيعرف كلام، كلامه كله دراب. شفت كيف؟ قال، اسمع هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في نفس المرء من الخير والشر. يعني واحد تلقاه يقول كلام وثاني يقول لك والله أنا ما أعرف قلت الكلام ده كيف، طلعوا منك ربنا ومرقوا منك ربنا بالملائكة دي. يعني كده أخوانا الزول يراعي لرفضه جدا، فكلما عف اللسان كلما كنت قريبا من الأدب، ده الأدب الجدجد. فابن القيم يقول: تأمل أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام، تأمل أحوالهم مع الله، خطابهم وسؤالهم، تجدها كلها مشحونة بالأدب. طيب، شوف إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من أدب الخليل مع الله جل وعلا. وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه تأدبا، بالرغم من أن كل شيء من الله وبقدره سبحانه. لكنه لما أراد أن يخاطب أبى أن ينسب إلى الله ما يظن أن فيه نقص، فنسب النقص إلى نفسه والكمال إلى ربه، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. بالله أدب ولا ما أدب؟ والله أدب عالي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. أدب شديد حتى في اللفظ، في لفظك. بعض الناس يقول: الخائن الله يكون. في ولا ما في؟ هذا سوء أدب مع الله. إن الله لا يخون، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان. الخيانة زول مؤتمنك وتقوم تخون، ودي الخيانة، خدعة في مقام شنو؟ الائتمان. يمكن أن نصف الله بالمكر، لكن ليس على إطلاقه، مقيدا بمن كان ماكرا. وهنا المكر صفة كمال لله، لأنها أخذ بالقوة لمن مكر. وقد يكون مكر الله خير للممكور به، يرجعه إلى الله ويجعله يتوب. ويمكرون ويمكر الله، ويمكن إذا خادعوا أن يخادعهم. قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا استهزأوا يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون. واستهزاء الله ليس كاستهزاء العبيد، استهزاء الله أن يمدهم في طغيانهم يعمهم. وإذا كادوا كاد بهم، قال جل وعلا: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا يكيد وبيخدع وبيمكر وبيستهزئ، لكن بمن؟ بمن يستحقه. فلو أنه لم يفعل ذلك بمن يستحقه لكان عجزا، فمن الكمال أن يفعل هذا بمن فعله. لكن الخيانة نزه نفسه عن الخيانة حتى لمن خانوه. الجخون الله يرقونه، قال جل وعلا: يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما قال فخانهم، قال شنو؟ فأمكن منهم. فدل على أن نسبة الخيانة لغير لله إنما هي من باب سوء الأدب معه. وده في التجار، في بعد ما يجنبوا يوزع الموضوع، البيعة تمت، أهي الفاتحة، الخائن الله يخونه، يطقش اليدين كده دي فاتحة حدي ما هذا بيستغرب يقول لك الفاتحة يطقش اليدين دي فاتحة حدي ولا يعبوا كده يقول لك خلاص الفاتحة الخائن الله يخونه لا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بالله الله لا يخون الله لا يخون ولكن الخائن الله يمكر به يتمكن منه يورينا فيه معلش لكن ما يقول الخائن شنو الله يخونه وهذا مما يقوله الناس جهلا ولكن ينبغي أن ينزه اللفظ عن مثل هذا الكلام القبيح تأدبا مع الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أدب الخضر عليه السلام الخضر مؤدب جدا قال لموسى عليه السلام الخير نسبه إلى الله سبحانه وتعالى قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما في العيب قال فأردت أن أعيبها حتى لا يقول فأراد ربك أن يعيبها فإطلاق لفظ الجلالة مع العيب غير مناسب مع أنه الثلاثة خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار كان بشنو بأمر الله وما فعلته عن أمري بتعليمات من الله لكن قال فأردت أن أعيبها ونقل فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أدبا بل هذا الأدب تأدب به مؤمن الجن قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لما نسبوا الشر نسبوه إلى المجهول ولم يقولوا أشر أراد الله من في الأرض لأن الشر ليس إليه أشر أريد بمن في الأرض جف الرشد قال شنو أم أراد بهم ربهم رشدا قال ابن القيم وإن من أعلى الأدب مع الله أدب المسيح عليه السلام المسيح المؤدب المسيح المؤدب جدا عليه السلام قال الله له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما قال ما قلت الزول اللي طول نقطة قال ما قلت دي فيه جرأة قال سبحانك أول حاجة نزهه عن القول الذي قيل ما دخل في الموضوع طوالي يا أخي الأدب ده مهم يا أخوانا والله الله يرزقنا الأدب يا أخوانا نسأل الله يرزقنا الأدب والله الأدب ده الله كان أداك لي أداك خير كثير خلاص طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون قال سبحانك ما يكون لي ما أقدر أقول كلام ده أن أقول ما ليس لي بحق ما برأ نفسه إن كنت قلته فقد علمته يا أخي هذا أدب ولا ما أدب والله هذا أدب أدب تجيل ما قال له ما قلت دي الإجابة لا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب قوله إنك أنت علام الغيوب يكفي لأنه يعلم الغيب يعلم أن عيسى لم يقل هذا قال ابن القيم وهذا محض التوحيد إنك أنت علام الغيوب بعد دافع عن نفسه ما قلت له إلا ما أمرتني به ما قلت له إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ورّ نفسه إنه هو مجرد شهيد وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال ابن القيم وإن قمة الأدب في قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وهذا أبلغ الأدب لأن السيد رحيم بعباده. وهؤلاء ليسوا عباده، إنما هم عباد غيره. كويس؟ طيب، فإن عذبتهم يستحقون، وإن رحمتهم وهم عباد غيرك فهذه هي الرحمة التي تليق بك. إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا معنى الكلام. وإن تغفر لهم، قال ابن القيم هذه الآية تتدفق أدبا مع الله، وإن تغفر لهم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، قال فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا؟ لأنه إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لطلب الرحمة والمغفرة من الله وهو غضب. فلذلك قال وإن تغفر لهم فإنك ستغفر لهم مغفرة عزة وحكمة لمن لا يستحق. لذلك قال وإن تغفر لهم فإنك أنت شنو؟ العزيز الحكيم. ولم يقل فإنك أنت الغفور شنو؟ الغفور الرحيم، هنا غير مناسبة. لماذا؟ لأنه إذا قال فإنك أنت الغفور الرحيم في وقت غضب الرب عليهم وأنه أمرهم بالنار، لكان هذا مقام استعطاف لا شفاعة. وعيسى في ذلك المقام ماله؟ شافع. فلذلك قال فإنك إن غفرت لهم ستغفر لهم مغفرة شنو؟ مغفرة عزة وشنو؟ ومغفرة حكمة. طيب، قال موسى عليه السلام أدبه في قول الله جل وعلا لما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال ولم يقل أطعمني، لم يقل أطعمني، ما كان جعانا الوكيد لك، ما قال له أطعمني، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا من شنو؟ من الأدب. وأدب أيوب عليه السلام أني مسني الضر، قمة الأدب. أيوب عم يقول مسني الضر، بيقول أشفني، قال وأنت أرحم الراحمين. ده أدب، لأنه قد تكون من الرحمة أن يتركه مريضا، أو هو نوع استعطاف كويس واستنزال للرحمة بقوله وأنت أرحم الراحمين. فكذا قال وأنت أرحم الراحمين. قال ابن القيم أما يوسف عليه السلام قال فقد بالغ في الأدب، وخاصة مع إخوته. وأزيد كلام لم يقله ابن القيم، أن من أدب يوسف عليه السلام مع ربه أنه عند الملك وعند السلطان أدبه مع الله جعله لا يظهر شيء من مقدراته ولا من مواهبه. والدليل على ذلك لما رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أدب ولا ما أدب؟ قد جعلها من؟ ربي حقا. وقوله رب قد آتيتني من الملك، إخواننا وين الأدب هنا؟ الإنسان عند نشوة النصر وعند نشوة التملق يغيب عن المعاني الحقيقية، ممكن بعد فترة يتذكر، لكن زول ساعة نشوته ما بقول شنو، ما بيذكر إلا يذكر هذه المعاني الإيمانية. لكن يوسف كان مستحضرا لهذه المعاني. وأجمل ما في الأدب ويوسف على العرش وتحققت الرؤية في هذه النشوة قال شنو؟ قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. تذكر في أيام النشوة أيام البؤس والسجن ليحصل نوع من أنواع المعادلة في نفسه فلا يطغى ولا يتكبر. يا أخي ده أدب ثقيل خلاص. قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. وقد شنو الوقت ذاك أن الملوك كله تحته. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها بقمة الأدب انتصار والجيش مد البصر والحديد الناس كلها شايل حديد. قال لك لو عاينت حديد بس. لما دخل مكة دخل مكة على ناقته مطأطئا رأسه وذلك رأسه كويس، وحتى أن لحيته كانت تصيب فخذه عليه الصلاة والسلام وركبته مدنقر ما رافع راسه كويس، مع انه هو منتصر منتشي. فأراد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام العز أن يذل لمن عزه. عشان كده كان بيقول الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فدخل في مقام العز ذليلا لمن أعزه، ولأن النصر يفضي إلى الكبرياء، ولأن النشوة نشوة النصر تخرج الإنسان عن حد المألوف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه للذي أعزه، فكانت عبوديته هنا أن يطأطئ رأسه لله جل وعلا، فدخل متواضعا. فهنا قلنا أن يوسف عليه السلام ابن القيم لكن جاب حاجة لطيفة، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، قال ولم يقل إذ أخرجني من الجب. الجب اللي هو شنو؟ البئر. ويوسف ربنا طلع من البئر منه ربنا، وطلع من سجنه ربنا. قال فذكر السجن وترك الجب صيانة لمشاعر إخوته الذين ألقوا به في الجب. ما هم قاعدين جنبه، وده أبوه بيقول لأبوه هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. إذ أخرجني من السجن والبئر، لو قال البئر ديك شوية بكشه، ترك البئر وذكر السجن. قال شنو؟ وجاء بكم من البدو. ابن القيم قال لما ذكر السجن وترك البئر حتى لا يخجل إخوته، لا يخجلهم، ما يخجلون لأنه رمى في البئر منه هم دين. قال ابن القيم وكان المقام مقام تصاف، ولذلك جاب قاعدة في الأدب عجيبة. ابن القيم عنده قاعدة في الأدب لطيفة جدا، يقول رحمه الله ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الجفا في وقت الصفا شنو؟ هما في وقت جفا. لو جابت انت البير كانوا الناس يخلوا خجل. خلى البير مرة واحدة قال ليهن وجاء بكم من البدو ولم يقل رفع عنكم البلاء والجوع والجهد، قال وجاء بكم من البدو، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال بعد ما ظلموني وكذا، قال لا شوف أنت كلام أدب كيف، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ترك السبب وتكلم عن المسبب اللي هم منه اللي هو الشيطان. قال ده كله من الشيطان يا أخي، ده مؤدب. ابن القيم علق تعليق لطيف جدا، قال وهذا إن لم يكن، هذا لم يكن كمال هذا، قال هذا الخلق إن لم يكن كماله للرسل والأنبياء فلمن يكون. دي المحرية يعني يوسف عليه السلام كان ما عمل كده، وليس بيعمل كده كده الرسل والأنبياء بالله. شوف زولة خاصة إخوانا زولة من ربنا يديه ويمكنه من عدوه كويس بينتشي، وربما يقضي به هذا إلى الخروج من من من شنو من الاعتدال، خلوه يمشي إلى غيره. قال ابن القيم: أما قمة الأدب مع الله فأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الله. الرسول عليه الصلاة والسلام مؤدب جدا مع الله سبحانه. طيب كيف؟ قال والله ده استدلال عجيب. أبو القاسم القشيري رحمه الله من علماء السلوك زي ابن القيم الهروي، حتى عنده حاجة اسمها الرسالة القشيرية. اسمها شنو؟ الرسالة شنو؟ بيتكلم عن الحاجات دي. لما تكلم القشيري عن الأدب صدر آية الأدب بقول الله جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى. طيب ده حتى علاقته شنو؟ علاقته بالأدب شنو يا أخواننا؟ ما زاغ البصر وشنو؟ وما طغى. شوف الأدب ده وين. نعم هو نعم ما زاغ البصر وما طغى، أي واحدة عندها معنى. طيب أين ما زاغ البصر وما طغى؟ عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، وضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. لا شك أن هذا المكان غير مألوف بالنسبة له، وقد جاء من صحراء معطياتها المادية قليلة، وضع في ذلك المكان بكل جلاله وبكل بهائه، فكان يقف متأطئ الرأس، بالرغم من أن طبيعة الناس تقتضي أن من أدخل مكانا لم يره لأول مرة أكثر التلفتة. أيوة بالدهش. حصل واحد كان القصر الجمهوري، قول القصر الجمهوري، كان دخلوك القصر الجمهوري في التلفزيون كويس، يقول شو ده شت داهي ده شو كويس. كان مشيت دبي من المطار، طبعا في المطار ما زي مطارنا هنا، فقط تقول ده شو ده، سلم كهربائي ماشي فوق ده شو ده كويس. في مطارات الناس بيتحركوا من كثرة المطار بعربات بتاعت هناك، العربات الكهرباء دي، عربات صغيرة تركب العربية تحولك من هنا لهنا تنقلك. انت تقول تشتري في مقام سدرة المنتهى كان النبي صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه، لأنه كان مهتم بما عند الله أكثر مما حوله من الأشياء. وهذا يدل على جمعية قلبه على الله وعدم التفات قلبه إلى غير الله. وقد أسكتنا أن هذا مادة الأدب وأساس الأدب ولبه، ألا يلتفت قلبك إلى غير الله. فهو لم يندهش لأن قلبه مع الله، فلذلك لم يعبه بالمكان وبجلاله وبعظمته. ما زاغ البصر وما طغى، أي ما تجاوز الحد. وتجاوز الحد عادة الأنبياء والرسل والبشر جميعا، إذا وضعوا في مقام طلبوا مقاما أعلى. وضع موسى في مقام التكليم فطلب الرؤية، أما النبي عليه الصلاة والسلام وضع عند سدرة المنتهى وهو مقام أجل من مقام شنو؟ التكليم. لم يطلب شيئا، كان ساكتا. هذا معنى شنو؟ ما زاغ البصر شنو؟ وما طغى. طيب قال ابن القيم: المقام الذي وضع فيه النبي عليه الصلاة والسلام مقام عالي جدا، فإنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وركب شنو؟ ركب البراق. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب شنو؟ البراق. قال البراق: البراق يضع حافره عند منتهى شنو؟ بصره، يعني بعايد كده آخر محلة بتجيب فيها البصر بتاعه شنو؟ بخط الحافر الأول. قال: وكان البراق مشاكلا لحال راكبه. الراكب منه. قال: فإذا كان البراق يضع حافره عند منتهى قدمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرفه مع بعد شأوه الذي سبق العالم جميعا في سيره. فلذلك موضع بطن النبي لا يتخلف عن موضع معرفته بربه سبحانه. ولكمال معرفته بربه حفظ طرفه فما زاغ وما أكثر التلفته، لأن معرفته يضع البراق حافره عند منتهى بصره، والنبي يضع بصره عند منتهى معرفته، ومعرفته بربه تقتضي وألا يطغى قلبه وألا يطغى بصره وألا يطغى وألا يزيغ بصره وألا يكثر التلفت. هذا ما ذكره العلامة ابن القيم. طيب قلنا الأدب مع الله، قال ابن القيم الدين يقوم على الأدب، والأدب كل الدين، الأدب هو كل الدين. قال ستر العورة من الأدب، غسل الجنابة من الأدب. غسل الجنابة من شنو؟ من الأدب، بالرغم من أن المني طاهر، خروج المني يوجب الغسل، والبول نجس، خروج البول لا يوجب الغسل. لما لخبطه الزول كان بال ما بيقتل صح، وضو بينتقل بيطهر يستجمر وبعدك يتوضى صح، البول نجس، المني طاهر، لكن كان طلع غسل. ده يا اخوانا ده الدين ولا ما الدين؟ ولا في حاجة تانية تغير الشتاء ولا شنو؟ مش ده الدين؟ الزول كان بال ما بيقتل، بالرغم من ان المخرج واحد، مخرج البول ومخرج شنو؟ المني، غير ان السبب ليس واحد، خروج البول ليس معه شهوة، لكن خروج المني معه شنو؟ شهوة. والمني متخلق من جميع ذرات البدن، لذلك ناسب ان يغسل البدن كله طالع من اي حاجة. والدلع أنه طالع من أي حاجة، بتلقى أن الجنين المتخلق من مني أبيه يشابه من أباه إلى حد شنو كبير، حتى ممكن تلقى في الصباع يشبهه، عرفت؟ فبالتالي غسل الجنابة من الأدب، التطهر من الخبث، وثيابك فطهر، هذا من الأدب. قال ومن ذلك أيضا حسن الوقوف بين يدي الله والزينة، يعني الواحد يقولنا لما يجيب بين يدي الله يجي واقف لابس شنو؟ لابس كويس. أيوة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، زول قيف قيافة شيء دخل. الذهبي في سير أعلام النبلاء قال عمرو بن الأسود السكوني كانت له حلة اشتراها بألف درهم ولم يلبسها يوما من الدهر للناس، حتى كان مستغرب يقول بس ده نشوف حلة زول ده، فإذا به يلبسها في قيام الليل فقط، حلة لقيام الليل. كان عمرو بن الأسود السكوني إذا قام الليل تطيب ورجل لحيته يسرح ولبس الحلة وأصاب من المسك، ثم وقف بين يدي الله يصلي. تقول ماشي وين؟ مشوار مهم. ونحن الواحد الصلاة بيجيب العراقي والعقد بشان، بعد ما يلبس شنو؟ يلبس عم، يلبس العمة ويكرمه، يلبس شنو؟ الشال والعطايا. أي ثم قال، قال ابن القيم وإن من الأدب الصلاة أدب، والدليل على ذلك أن المصلي يقف وقد أطرق بصره إلى موضع سجوده، قال لأن هذا كمال الأدب في الوقوف بين يدي الله. يا أخي إذا خشيت محكمة أنت بتكون محترم في المحكمة، صح؟ صح؟ فكيف بملك الملوك وعلام الغيوب؟ من الأدب في الصلاة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أدب الصلاة أيضا قال وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا من الأدب. لما تصلي من الصلاة خذ شنو يدك اليمين على شنو؟ كما كان يفعل الأنبياء والرسل. في واحد بيجي في الصلاة مدد يدك كده، انت أزول ما شوي في شنو ما تمسك يدك دي، يدد يدك كده بس تقول حرجان ولا زهجان ولا زعلان يا أخي تخطي إذا كده في أدب، في أدب شديد. خلاص إخواني في أدب ولا ما في أدب؟ والله في أدب. ذلك قال السلف وضعوا اليد على اليمنى زينة الصلاة. لا لكن مالك الإمام مالك رحمه الله في القبض والسد عنده ثلاثة روايات، روي عن الإمام مالك كم؟ ثلاثة روايات. رواية تقول أن مالك ودي الراجحة يقول بالقبض في النفل والفرض، ورواية ثانية تقول أن مالك يقول بالقبض في الفرض أو في النفل ولا يقول بالثاني، يعني واحد يكون بيقبض والثاني شنو ما يصدق. ورواية تقول أنه سدل، والصواب أن الإمام مالك روى في موطئه حديث أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع ميامننا على مياسرها في شنو في الصلاة. طيب من الأدب عدم قراءة القرآن في السجود والركوع، وهذا قد تحدثنا عنه. من الأدب مع الله ألا تستقبل بيته وألا تستدبره لا ببول ولا غائط، وهذه فتوى أبي هريرة وفتوى أبو أيوب الأنصاري وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم، إنه لا تستقبل القبلة لا بول ولا شنو. ده من الأدب يا أخوان، من الأدب معهم، عرفت؟ ومن الأدب أن لا تدخل تجاه شنو القبلة، ما تدخل تجاه القبلة. ومن الأدب إذا تفلت تفافا تفالا أن تغطي هذا بالتراب. شوف الدين ده فوق أدب كيف، أي حاجات دي بسيطة بسيطة مش كده، لكنها من الأدب. طيب خلاصة ذلك يا إخوان، شوفوا الكلام اللي أنا أقول لكم. الأدب مع الله، أساس الأدب مع الله معرفته سبحانه. على قدر معرفتك بربك يكون أدبك مع الله. الحامل على حسن الأدب مع الله معرفته سبحانه. أنت كل ما تعرف الله ممكن تأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة، في في في في الحركات، في الخضوع، في الدعاء، حتى في الدعاء تدعوه بشنو؟ بأدب، تدعوه بأدب. ومن أدب الدعاء عدم رفع الصوت بالدعاء إذ نادى ربه نداء خفيا، هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ارجعوا على أنفسكم فإنكم أجدعون أصما ولا غائبا، من الأدب تدعو ربنا بالراحة. فهذا هو الأدب مع الله عز وجل. ولم نتكلم إلى الآن عن كلام من؟ الهروي. الدرس القادم نتكلم فيه، في الدرس القادم نتكلم عن كلام ابن القيم عن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأدب مع الخلق، ثم بعد ذلك نبدأ في كلام من؟ في كلام الهروي، لنقوم بشرح ما يمكن شرحه من هذا الكلام. الأدب من الواضح جدا أننا جميعا نحتاجه، وأننا جميعا في حاجة ماسة لهذا الأدب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في الدرس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.